إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيقول رب العزة والجلال في سورة قاف: وكم أهلكنا قبلهم من قرن هم أشد منهم بطشا فنقبوا في البلاد هل من محيص إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب ومن الليل فسبحه وأدبار السجود. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله، يقول تعالى: وكم أهلكنا قبل هؤلاء المكذبين من قرن فهم أشد منهم بطشا، أي كانوا أكثر منهم وأشد قوة، وأثاروا الأرض وعمروها أكثر مما عمروها. ولهذا قال ها هنا: فنقبوا في البلاد. قال ابن عباس: أثروا فيها. وقال مجاهد: ضربوا في الأرض. وقال قتادة: فساروا في الأرض، أي ساروا فيها يبتغون الأرزاق والمتاجر والمكاسب أكثر مما طفتم أنتم فيها. ويقال لمن طوف في البلاد نقب فيها. هذا الخطاب لمكذبي النبي صلى الله عليه وسلم، الذين كذبوا النبي عليه الصلاة والسلام، كذبوا بالبعث كما جاء في هذه السورة أيضا. يقول الله جل وعلا لهم: كم وكم أهلكنا قبلهم من قرن، خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، أن هؤلاء المكذبين قد أهلكنا قبلهم مكذبين أيضا للرسل. من أمثال هؤلاء: كذبوا الرسل فأهلكهم الله، وهؤلاء كذبوا الرسول صلى الله عليه وسلم فمتوعدون أيضا بالهلاك. وأخبر سبحانه وتعالى عن أولئك الذين أهلكهم، الذين كذبوا الرسل فأهلكهم، أنهم نقبوا في البلاد، أثروا فيها أو ساروا فيها أو ضربوا فيها، أي في الأرض، كما جاء في هذه التفاسير عن سلف الأمة، عن ابن عباس وقتادة ومجاهد رحمه الله، أي ضربوا في الأرض وساروا في الأرض، كما قال قتادة بن الدعامة رحمه الله السدوسي: يبتغون الأرزاق. ولعلهم أيضا ضربوا في الأرض وساروا في الأرض يبتغون ملجأ للنجاة والمفر من عذاب الله، وهم لا يجدون ذلك. وهذا السياق أيضا يدل عليه، وإن كان الحافظ ابن كثير ما ذكره، وذكره بعض أهل التفسير، فإن هؤلاء أهلكهم الله سبحانه وتعالى، وقد ضربوا في الأرض، ضربوا في الأرض يفرون من عذاب الله سبحانه وتعالى، يجدون ملجأ من العذاب، ولكن لم يكن لهم ذلك، فما وجدوا مفرا من عذابه سبحانه وتعالى، بل أهلكهم الله تبارك وتعالى بتكذيبهم المرسلين. وقوله هل من محيص، أي هل من مفر، أي هل من مفر كان لهم من قضاء الله وقدره، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل، وهل نفعهم ما جمعوه ورد عنهم عذاب الله إذ جاءهم لما كذبوا الرسل. فالله لما قدر وقضى بإهلاك هؤلاء فإن قضاءه سبحانه وتعالى يكون حين قضى بهلاك هؤلاء فيهلكهم تبارك وتعالى. وهؤلاء هل يجدون من مفر، هل يجدون من مفر من عذاب الله سبحانه وتعالى؟ لا أبدا. هذا قال سبحانه وتعالى هل من محيص. قال فأنتم أيضا لا مفر لكم ولا محيص ولا مناص ولا محيدة ولا مناص ولا محيص. وهذه سنة الله سبحانه وتعالى، أصاب ما أصاب من كذب الرسل من الهلاك أولا يصيب من كذب الرسل ثانيا، وهذا هو المراد تلخيصا للآية. فإن الذين كذبوا المرسلين قبل النبي صلى الله عليه وسلم أهلكهم الله، فيذكر رب العزة والجلال هؤلاء المكذبين للنبي صلى الله عليه وسلم وهو يقرأ عليهم كلام ربهم تبارك وتعالى، يذكرهم بما حدث للمكذبين قبلهم، أهلكهم الله تبارك وتعالى، فإنكم إذا بقيتم على تكذيبكم للنبي صلى الله عليه وسلم فإن الهلاك سيأتيكم، فإن الهلاك سيأتيكم أيضا. فما أصاب من كذب الرسل أولا يصيب أيضا من كذب الرسل ثانيا. ولهذا الله جل وعلا في كثير من الآيات يقول: أفلم يسيروا في الأرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم. عاقبة الذين من قبلهم أهلكهم الله، ودمرهم سبحانه وتعالى لأنهم كذبوا المرسلين، وأنتم مع تكذيبكم المرسلين متوعدون بمثل ما حل بأولئك من الإهلاك والدمار وغير ذلك. وقوله إن في ذلك لذكرى أي لعبرة لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك ومن جملة ما يشار إليه الآيات الباهرات العظيمات التي جاء بها نبينا صلى الله عليه وسلم، وحتى في الآيات الكونية لله سبحانه وتعالى. إن في ذلك لذكرى لعبرة، لكن لمن هذه العبرة؟ ليست لكل الناس العبرة هذه والذكرى، إنما هي لصنفين. أما الصنف الأول قال سبحانه وتعالى لمن كان له قلب، قال ابن كثير أي لب يعي به، وقال مجاهد عقل. أول المنتفعين بالذكرى أولا قال سبحانه وتعالى لمن كان له قلب، الذي له لب وعقل يتدبر به ويتفكر ويهتدي به، هذا أول المنتفعين، ينتفع بالذكرى إذا جاءته. من كان له قلب، من كان له لب، من كان له عقل يتدبر به ويتفكر ويهتدي به، فهذا أول المنتفعين بالذكرى. وأما الصنف الثاني قال سبحانه أو ألقى السمع وهو شهيد، هذا ينتفع بالذكرى، أو ألقى السمع وهو شهيد. قال ابن كثير أي استمع الكلام فوعاه وتعقله بقلبه وتفهمه بلبه. وقال مجاهد وألقى السمع يعني لا يحدث نفسه في هذا القلب. وقال الضحاك العرب تقول ألقى فلان سمعه إذا استمع بأذنيه وهو شاهد يقول غير غائب، وفي بعض النسخ وهو شاهد بقلبه غير غائب، بقلبه غير غائب. وهكذا قال الثوري وغير واحد. يعني المراد بهذا الصنف الثاني أو ألقى السمع وهو شهيد استمع، لكن ليس أي استماع، قد يمر الإنسان على شيء ويستمع، لكن قد يجلس في درس ويستمع إلى المحاضر ولكن قلبه لاهن منشغل بأمور، ليس هذا الذي ينتفع بالذكرى. الذي ينتفع بالذكرى هو الذي استمع وكذلك حضر قلبه. قال سبحانه وتعالى أو ألقى السمع وهو شهيد، قلبه شاهد حاضر غير غائب، فإنه حين يستمع بأذنيه يكون قلبه حاضرا، فإن هذا الذي ينتفع بالذكرى أيضا حين يستمع إليها. ومدار الأمر على القلوب، إذا كان الإنسان لب وعقل واستمع بقلب حاضر فهؤلاء ينتفعون بالذكرى إذا سمعوها أو إذا ذكروا بها. وقوله ولقد خلقنا السماوات والأرض وما بينهما في ستة أيام وما مسنا من لغوب. قال ابن كثير فيه تقرير المعاد لأن من قدر على خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن قادر على أن يحيي الموتى بطريق الأولى والأحرى. يعني تأمل أنت في الآية، ذكر الله جل وعلا مخلوقات عظيمة، وهي ثلاث مخلوقات، الأولى السماوات السبع، والثانية قال الأرض وهي الأراضين السبع أيضا كما جاء في السنة والإشارة إليه في القرآن، ومن الأرض مثلهن، والثالثة المخلوق الثالث ما بين السماوات والأرض وما بينهما من هذه المخلوقات التي هي أيضا عظيمة. المخلوقات التي بين السماء والأرض مخلوقات عظيمة، لماذا عظيمة؟ قرنها الله جل وعلا ما ذكر خلق عظيم السماوات والأرض، فهي مخلوقات أيضا عظيمة. هاتي المخلوقات العظيمة، الله قادر على خلقها، هو الذي خلقها سبحانه وتعالى. وهذا كما قال ابن كثير فيه تقرير للمعاد، خلق السماوات والأرض وما بينهما ولم يعي بخلقهم، فكيف بإحياء الموتى بعد أن خلقهم أصلا هو سبحانه وتعالى؟ هذا أولى وأحرى كما قال ابن كثير رحمه الله تبارك وتعالى. وقال قتادة قالت اليهود عليهم لعائن الله خلق الله السماوات والأرض في ستة أيام ثم استراح في اليوم السابع وهو يوم السبت ويسمونه الراحة، فأنزل الله تكذيبهم فيما قالوه وتأولوه وما مسنا من لغوب، أي من إعياء ولا نصب ولا تعب، كما قال في الآية الأخرى أو لم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى بلى إنه على كل شيء قدير، وكما قال لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وقال أأنتم أشد خلقا أم السماء، أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها. وهذه الآيات تدل على عظمة الله سبحانه وتعالى وعلى عظمة قدرته تبارك وتعالى. خلق هذه السماوات السبع العظيمة والأراضين السبع العظيمة وما بينهما ولم يعي بخلقهن، كما قال قتادة فيه الرد على اليهود الذين قالوا بأن الله ابتدأ خلق السماوات والأرض وما بينهما يوم الأحد إلى الجمعة ثم استراح يوم السبت، عليه من الله ما يستحقون. فإن هذا من الضلال المبين ولا شك. الله جل وعلا قادر على أن يخلق السماوات والأرض وما بينهما في لحظة، ولكن اقتضت حكمته أن يخلقها في ستة أيام. والله جل وعلا إذا قدر خلق شيء قد يأتي بأسبابه متتابعة حتى يكون، وهو يقدر على أن يخلقه في لحظة. تأمل مثلا خلق الجنين، كما يقول بعض العلماء خلق الجنين جعل على أطوار، يكون نطفة ثم علقة ثم مضغة ثم ينفخ فيه الروح، ثم هكذا يكون متكونا فيه الروح بأطرافه، ويمكث مدة في بطن أمه أدناها ستة أشهر، ثم بعد ذلك يخرج إلى هذه الدنيا. الله جل وعلا ليس قادرا على أن يخلق الجنين هذا في لحظة، قد يقدر سبحانه وتعالى، لو شاء سبحانه وتعالى قدر تحمل المرأة من هذا الرجل في لحظة فيولد الطفل، الله قادر على هذا سبحانه وتعالى، لكن لحكمة قضى أن يكون هذه الأطوار في الجنين. نفس الأمر، السماوات قد خلقها في ستة أيام لحكمة سبحانه وتعالى. ومن أعظم ما نستفيده نحن من خلق الله جل وعلا السماوات والأرض في ستة أيام أن نتعلم التأني في الأمور. الله سبحانه وتعالى خلقها في ستة أيام، وهو يقدر على خلقها في لحظة، كن فيكون سبحانه وتعالى. فنتعلم من هذا التأني في أمورنا وعدم الاستعجال، والمهم أن يتقن الإنسان عمله وأن يكون بعد ذلك خيرا تقر به العين. وأفضل ما ينفع في هذا الباب أن يتأنى الإنسان في أمره وفي شغله وغير ذلك. وقوله فاصبر على ما يقولون، هذا خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم، يأمره ربه جل وعلا بالصبر كما قاله في آية أخرى فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم. قال فاصبر على ما يقولون، يعني المكذبين من قريش وغيرهم الذين كذبوك، فقد قالوا قولا شنيعا، قالوا عنك كذاب، قالوا بأنه ساحر، قالوا بأنه مجنون، وقالوا فيه ما قالوا. والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع كلامهم ويبلغه ما يقولون فيه، بل إن بعض ما قالوه ذكره الله جل وعلا في كتابه، فالله بعد ذلك يأمره بالصبر واصبر على ما يقولون. قال فاصبر على ما يقولون، يعني المكذبين، اصبر عليهم واهجرهم هجرا جميلا، وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وطبعا هو لما يصبر صلى الله عليه وسلم ما يقولون فيه هذا لا يضره، لما أمره بالصبر يصبر وهذا لا يضره ما يقولونه فيه. وثانيا إذا صبر النبي صلى الله عليه وسلم على ما يقولون فيه وأمر الله جل وعلا بالصبر حتى لا يتضجر النبي صلى الله عليه وسلم مما يقولون وقد أكثروا عليه صلى الله عليه وسلم، فإنه يأخذ بأمر ربه حين أمره بالصبر. وهذا من منافعه أنه صلى الله عليه وسلم يقبل في دعوته، فحين أمر بالصبر على ما يقال فيه فلا يضجر مما يقولون فيه، فهذا مما يدعوه إلى الاستمرار في الدعوة إلى الله جل وعلا وتبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى. قال وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وكانت الصلاة المفروضة قبل الإسراء ثنتين قبل طلوع الشمس في وقت الفجر وقبل الغروب في وقت العصر، وقيام الليل كان واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم وعلى أمته حوله، ثم نسق في حق الأمة وجوبا، ثم بعد ذلك نسخ الله ذلك كله ليلة الإسراء بخمس صلوات. وهذا الترتيب الذي ذكره هنا في تشريع الصلاة، في الأول فرضت ركعتين قبل طلوع الشمس وقبل غروب الشمس، وفرض عليهم قيام الليل، ثم نسخ في حق الأمة وبقي واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم، في ليلة الإسراء فرضت الصلوات الخمس ونسخ ما ذكر قبل هذا. قال ولكن منهن، أي من الصلوات الخمس، صلاة العصر، صلاة الصبح والعصر، فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ولهذا أكثر أهل التفسير عند قول الله سبحانه وتعالى وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها لا يذكرون ما ذكر ابن كثير أنها فرضت ثنتين قبل طلوع الشمس وقبل غروبها، وإنما يذكرون أنها العصر والفجر مباشرة. المراد في الآية هي صلاة الفجر وصلاة العصر، قال فهما قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. وقد روى الإمام أحمد عن جرير بن عبد الله قال كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه وسلم فنظر إلى القمر ليلة البدر فقال أما إنكم ستعرضون على ربكم فترونه كما ترون هذا القمر لا تضامون فيه، فإن استطعتم أن لا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الفجر وقبل غروبها فافعلوا، ثم قرأ وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب. ورواه البخاري ومسلم وبقية الجماعة من حديث إسماعيل به. وهذا الحديث فيه دليل على أهمية هاتين الصلاتين، صلاة الفجر والعصر، وفيه دليل على أن المحافظة على هاتين الصلاتين هو من أسباب دخول الجنة، بل من أسباب النظر إلى وجه الله سبحانه وتعالى. وانظر إلى هذا الربط، كيف يعلم الصحابة النبي صلى الله عليه وسلم يعلم الصحابة بأنهم سيرون ربهم أين؟ في الجنة، يرونه في الجنة، ثم يحثهم على المحافظة على هاتين الصلاتين. ففيه الإشارة إلى أن من أعظم أسباب دخول الجنة ورؤية الله جل وعلا فيها هو المحافظة على هاتين الصلاتين، صلاة العصر وصلاة الصبح، التي قال فيهما صلى الله عليه وسلم، اللتين قال فيهما النبي صلى الله عليه وسلم من صلى البردين دخل الجنة، والبردان هما الصبح والفجر، أما الفجر فيكون في برد الليل والصبح والعصر، أما الصبح فهو في برد الليل وأما العصر ففي برد النهار، ولهذا سمي بالبردين. وقوله ومن الليل فسبحه أي فصلي له، كقوله ومن الليل فتهجد به نافلة لك عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. ومن الليل فسبحه أي صلي في الليل، ومن الصلاة في الليل من المفروضة صلاة العشاء وصلاة المغرب في الليل، وكذلك التهجد وقيام الليل هو في الليل. قال وأدبار السجود، قال ابن عباس هو التسبيح بعد الصلاة، ويؤيده ما ثبت في الصحيحين عن أبي هريرة أنه قال جاء فقراء المهاجرين فقالوا يا رسول الله ذهب أهل الدثور بدرجات العلا والنعيم المقيم، فقال وما ذاك؟ قال يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون ولا نتصدق ويعتقون ولا نعتق. قال فلا أعلمكم شيئا إذا فعلتموه سبقتم من بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم إلا من فعل مثل ما فعلتم، تسبحون وتحمدون وتكبرون دبر كل صلاة 33. قال فقالوا يا رسول الله سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، قال ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، يعني هذا تسابق في الخيرات، هذا عنده المال فسابق بالخيرات وأنفقه، والفقير ليس له مال، بين له النبي صلى الله عليه وسلم شيئا يسبق به من كان له الأموال، وهو التسبيح والتكبير والتحميد 33 بعد كل صلاة مفروضة، فبلغ ذلك الأغنياء فزادوا في العمل، وهذا من التنافس على الخير، فزادوا في العمل بالإضافة للإنفاق بالأموال، صاروا يقولون مثل ما يقول الفقراء. والشاهد في قول الله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، أي أن المراد بالتسبيح، قال سبحانه وتعالى من الليل فسبح وأدبار السجود، أي سبح في أدبار السجود. من أهل التفسير من قال المراد بالتسبيح هذا الذي جاء هنا في الحديث، وهو قول ابن عباس وغيره، أي التسبيح دبر كل صلاة مفروضة، ومن طرقه وأنواعه المشار في الحديث، تقول سبحان الله الحمد لله الله أكبر واحدة 33 مرة، سبحان الله الحمد لله الله أكبر واحدة، سبحان الله الحمد لله والله أكبر 2، وهكذا حتى 33. وثبت أيضا أنك تقول سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 33، وثبتت صيغة أخرى تأتي بالله أكبر 34، يعني سبحان الله 33 والحمد لله 33 والله أكبر 34. وفي السابقة إذا قلتها 33 لكل واحدة تختمها بالتهليل لا إله إلا الله. وأيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم التسبيح والتهليل والتكبير 10، وأيضا ثبت 11، وكل هذا ثبت عنه صلى الله عليه وسلم. والسنة أن الإنسان ينوع، السنة أن الإنسان ينوع إحياء للسنة، وأيضا حتى يحضر قلبه، فإذا أتممت الصلاة وشرعتها في التسبيح فأنت في نفسك تقول أي تسبيح نسبح اليوم، أسبح 33 لكل واحدة، أو أتي بالصيغة 33 للجميع، سبحان الله والحمد لله الله أكبر لثبت في الحديث، ولا تقول اليوم أسبح خلف صلاة الظهر مثلا 10 لكل واحدة، أو تقول في بعد صلاة المغرب أسبح الله جل وعلا وأحمد وأكبر وأقول لا إله إلا الله 25 لكل واحدة، وهذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، سبحان الله 25 والحمد لله 25 والله أكبر 25 ولا إله إلا الله 25، الكل 100، هذا أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم. فائدته أنك تحيي سنة النبي صلى الله عليه وسلم، ويحضر قلبك وأنت تذكر الله جل وعلا، والذكر ينفع من قلب حاضر يعلم صاحبه ما يتكلم به. أما إذا تعود الإنسان على شيء، تعود على شيء مثلا دائما يسبح سبحان الله سبحان الله 33 الحمد لله 33 الله أكبر 33، فلعله تجده بعد الصلاة يجد نفسه يقول الله أكبر ما يدري متى قال سبحان الله والحمد لله، لأنه اعتاد شيئا. أما إذا عود نفسه أن ينوع ففائدته إحياء السنة ومأجور على ذلك، وفائدة أخرى وهو أن قلبه يحضر مع ذكره لأنه يتمعن فيما يقول بعد ذلك. وهذه الفائدة تتعلق بجميع ما ثبت في السنة أن فيه اختلاف تنوع تأتي بهذا أو تأتي بهذا، كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وغير ذلك. والقول الثاني، لأن ثمة قولان في قوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود، هل مراد به التسبيح أن تقول سبحان الله، أو المراد به النوافل؟ فإن النوافل تسمى كذلك سبحة. قال والقول الثاني أن المراد بقوله وأدبار السجود هما الركعتان بعد المغرب، روي ذلك عن عمر وعلي وابنه الحسن وابن عباس وأبي هريرة وأبي أمامة، وبه يقول مجاهد وعكرمة والشعبي والنخعي والحسن وقتادة وغيرهم. روى الإمام أحمد عن علي قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي على أثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. وقال عبد الرحمن دبر كل صلاة، ورواه أبو داود والنسائي، إلا الفجر والعصر، لأنه نهى عن التنفل بعد هاتين الصلاتين. أما الظهر فثمة راتبة بعدها، والعصر والمغرب والعشاء بعدهما أيضا راتبة، راتبة المغرب وراتبة العشاء، ركعتين بعد المغرب وركعتين بعد العشاء. فلعل المراد بقوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود أن التسبيح دبر السجود دبر الصلاة هو صلاة النافلة بعد المغرب وبعد العشاء وكذلك بعد الظهر. ولا بأس لو قيل بهذا وهذا، أن الآية تجمع الأمرين، قوله سبحانه وتعالى وأدبار السجود تسبح دبر الصلوات المفروضة، وكذلك بعد كل صلاة مفروضة تشرع النافلة بعدها تنفل وتأتي بالرواتب وغيرها. قال سبحانه وتعالى واستمع يوم ينادي المنادي من مكان قريب، يوم يسمعون الصيحة بالحق ذلك يوم الخروج، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، يوم تشقق الأرض عنهم سراعا ذلك حشر علينا يسير، نحن أعلم بما يقولون وما أنت عليهم بجبار، فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. يقول تعالى واستمع يا محمد يوم ينادي المنادي من مكان قريب. قال قتادة قال كعب الأحبار يأمر الله تعالى ملكا أن ينادي على صخرة بيت المقدس، أيتها العظام البالية والأوصال المتقطعة، إن الله يأمركن أن تجتمعن لفصل القضاء. يوم يسمعون الصيحة بالحق يعني النفخة في الصور التي تأتي بالحق الذي كان أكثرهم فيه يمترون، ذلك يوم الخروج أي من الأجداث أي من القبور، إذا نفخ في الصور فيقوم الناس لله رب العالمين، يقومون من قبورهم. قال وذلك يوم الخروج أي من الأجداث التي هي القبور، إنا نحن نحيي ونميت وإلينا المصير، أي هو الذي سبحانه وتعالى يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه، وإليه مصير الخلائق كلهم، فيجازي كلا بعمله إن خيرا فخير وإن شرا فشر. وقوله تعالى يوم تشقق الأرض عنهم سراعا، وذلك أن الله تعالى ينزل مطر من السماء تنبت به أجساد الخلائق في قبورها، وأجساد الخلائق كلها تبلى ولا يبقى منها إلا عجب الذنب، منه يركب الخلق يوم القيامة، فينزل الله جل وعلا مطرا كمي الرجال فينبت به الخلائق، يركبون من عجب الذنب الذي يبقى ولا يبلى كما ينبت البقل كما بين النبي صلى الله عليه وسلم. قال كما ينبت الحب في الثرى بالماء، فإذا تكاملت الأجساد أمر الله إسرافيل فينفخ في الصور، وقد أودعت في ثقب في الصور، فإذا نفخ إسرافيل فيه خرجت الأرواح تتوهج بين السماء والأرض، فيقول الله عز وجل وعزتي وجلالي لا لترجعن كل روح إلى الجسد الذي كانت تعمره، فترجع كل روح إلى جسدها فتدب فيه كما يدب السم في اللديغ، وتنشق الأرض عنها فيقومون إلى موقف حساب صراع مبادرين إلى أمر الله. وأنا لا أعلم هل هذا ثبت في سنة النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، الذي ذكره ابن كثير رحمه الله أن الأرواح تكون في الصور الذي ينفخ فيه إسرافيل، فإذا نزل المطر وركبت الأجساد من عجب الذنب كما ينبت النبات، ثم ينفخ إسرافيل في الروح فتخرج الأرواح، ويقسم الله عليها أن ترجع إلى كل جسد فتسري في كل جسد كانت فيه، قال كما يسري السم، وبعد ذلك يقوم الناس لله رب العالمين. قال مبادرين إلى الله عز وجل مهطعين إلى الداعي، يقول الكافرون هذا يوم عسر. وقال تعالى يوم يدعوكم فتستجيبون بحمده وتظنون إن لبثتم إلا قليلا. وفي صحيح مسلم عن أنس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أول من تنشق عنه الأرض أنا أول من تنشق عنه الأرض. وقوله ذلك حشر علينا يسير، أي تلك إعادة سهلة علينا يسيرة لدينا، كما قال تعالى وما أمرنا إلا واحدة كلمح بالبصر. وقال تعالى ما خلقكم ولا بعثكم إلا كنفس واحدة إن الله سميع بصير. وإعادته سهلة لأن إنشاءه من أنشأه أول مرة يسهل عليه أن يعيده مرة أخرى. نعم تفضل. وقوله ونحن أعلم، وقوله نحن أعلم بما يقولون، أي نحن علمنا محيط بما يقول لك المشركون من التكذيب، فلا يهيدنك ذلك. قول كقوله ولقد نعلم أنك ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك حتى يأتيك اليقين وما أنت عليهم بجبار. وطبعا كل هذه الأوامر من الله جل وعلا نبيه صلى الله عليه وسلم تثبيتا له حتى لا يتجرى من أقوالهم، وحتى يستمر في دعوته وتبليغ رسالة ربه تبارك وتعالى. وما أنت عليهم بجبار ولست بالذي تجبر هؤلاء على الهدى، وليس ذلك مما كلفت به. هو كلف بالتبليغ عليه الصلاة والسلام، وهو عليه الصلاة والسلام ليس بذي جبروت فيجبر الناس على الإسلام. ثم قال تعالى فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، أي بلغ أنت رسالة ربك، فإنما يتذكر من يخاف الله ووعيده ويرجو وعده، كقوله تعالى فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب. فذكر إنما أنت مذكر، لست عليهم بمسيطر، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء، إنك لا تهدي من أحببت ولكن الله يهدي من يشاء. ولهذا قال ها هنا وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد. كان قتادة يقول اللهم اجعلنا ممن يخاف وعيدك ويرجو موعودك يا بار يا رحيم. تم في آخر آية في سورة قاف قال سبحانه وتعالى وما أنت عليهم بجبار فذكر بالقرآن من يخاف وعيد، فيه الإشارة إلى أنه ليس جميع الناس يتذكرون بالقرآن، ليس كل من يستمع القرآن يتذكر بما فيه أبدا، وإنما قال سبحانه وتعالى من يخاف وعيد إلا من خاف الله عز وجل وخاف وعيده وسخطه وعذابه، فإنه إذا تلي عليه القرآن وتلاه هذا يتذكر بما في كتاب الله سبحانه وتعالى. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. الحمد لله رب العالمين.